لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حديث الرسول عن براءته مما يعيش وسط المشركين، الحديث ضعيف إلا وهو حديث. أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، حديث ضعيف الإسناد. هل النصارى كفار؟ نعم النصارى كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قص الأظافر قبل الأضحية واجب أم سنة؟ قبل الأضحية واجب ولا سنة؟ قص الأظفار ليس بسنة، يعني قبل التضحية. نصيحة لا ترد السيل ولو جاء على فرس لا يثبت بهذا اللفظ. ابن عمي كان يؤذي أمي بدون علمي، أمي ماتت وأنا مقاطعة أعف وأصفح ولا علي ذنب. عفوا، هل يجوز لي الأضحية وإن علي دين؟ سدد الدين أولا، أما الجواز فجائز، لكن الأفضل سدد الدين أولا. حج عن نفسي العام السابق إن شاء الله يحج هذا السنة دي، حج عن أبيه. قال وأسكن في مكة، لا أذهب إلى عرفات مباشرة أم أذهب إلى منى؟ إن كان لك مكان في منى فلا بأس أن تتبع السنة وتبيت في منى، وتصبح في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تتجه إلى عرفات. أما إذا لم يكن لك مكان فيمكن أن تذهب إلى عرفات رأسه. الكوكاكولا حلال، ما فيها مشكلة. حديث فاطمة لك بكل قطرة دم عند شهود الأضحية لا يثبت، تالف الإسناد. امرأة أهدت إخوة دون إخوة آخرين مالا وعقارا، هل هي مذنبة إن لم تعدل؟ ليس هناك عدل في الإعطاء للإخوة، قد تعطي أخا أفضل من الآخر، أما العدل في الأبناء. هل يسرع الفطر بعض الأيام؟ الأسئلة الطويلة نحتاج اختصار. لم يثبت أي حديث في الأبدال. هل يسرع الفطر في بعض هذه الأيام بنية الجمع بين حديث أم سلمة؟ حديث أم سلمة ضعيف، لا بأس به يا مهدي. هل عمل حساب جاري في بنك في شبه أي سحب وداع فقط؟ لا بأس بذلك، الضرورة تدفعك إلى ذلك دفعا. هل الأضحية أولى من العقيقة؟ هل التقيؤ بسبب المرض ينقض الوضوء؟ القيؤ لا ينقض الوضوء، ينزل دم من أسناني ولا ينقطع بسهولة، وينزل أحيانا أثناء الوضوء. الدم لا ينقض الوضوء. سلمك الله يا أختي منال. وصلت الصلاة في التحيات وفي مجموعة عمل وجماعة أسلم وصليناهم ولكم الأكمل. وقت خروج المتعجل والمتأخر من منى بالتحديد بعد يوم الجمرة اليوم 12 ورميها يكون بعد الزوال أي بعد الظهر يوم 12 أو بعد الظهر يوم 13. أحبكم الله. هل يجوز للرجل أن يضحي لأمه؟ يجوز أن يضحي لأمه. دخلت مكة غير محرم عن طريق جدة وتجاوزت الميقات وحججت، فماذا علي؟ عليك دم. هناك فارق بين ما إذا أهللت من الميقات ولكنك لبست ملابسك، وفرق بين أن لبست ملابسك ولم تهل من الميقات. الأخير على دم، والأولى أنت بالخيار، إما دم أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هل يصوم من العشر منه بمكة لأداء الحج؟ هو مخير. لكن يسن أن يفطر يوم عرفة. معي مبلغ تجاوز حد النصاب يحال عليه، الحول عليه ديون، اخصم الديون التي عليك واخرج زكاة المبلغ المتبقي. حكما يقول الإيمان في القلب وصفع الأجنبيات ويبرر المعاصي، هذا شخص ضال لما هذا مثلك المرجئة والعياذ بالله. يعني يشرب خمرا ويقول لك الإيمان في القلب، وصفع النساء الإيمان في القلب، شخص يسأل إماما في المسجد في حكم التلفظ بالنية في الصلاة والإمام يقول هذا مستحب، والمأموم متبع هذا الكلام لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول بالله تعالى التوفيق، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في أي عبادة. أما لبيك حج فهي هلال ليست نية، لما نويت أن أحج لم ترد. ما زكاة الراتب؟ ليس على الراتب زكاة إلا إذا جمع منه ما بلغ النصاب وحال عليه الحول. الله يوفقنا وإياك يا كريم. إذا نسيت أن أقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة في صلاة الفرض علي شيء؟ ليس عليك شيء، البنوك شأنها واحد. هل يجوز صيام بعض العصر وترك بعضها؟ نعم يجوز. هل يجوز القضاء في هذه الأيام بنية القضاء؟ لا بأس. هل يجوز أن آكل من زرع يروى؟ هل الترويح عن النفس والخروج للمصيف حرام؟ ليس بحرام، لكن تكونين في أماكن بعيدة عن الشر والفساد. دفع فلوس لقطعة أرض لغرض البناء، ما المشكلة؟ حكم عناقة النصراني صديقي في العمل، مع العلم أنه الذي يبدأ بالعناق. أنت رجل أو امرأة؟ لا بأس، من الممكن لم تفهم ماذا كنت امرأة في حرام طبعا. قراءة التحيات في التشهد الأوسط إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قد ورد أثر عن أبي بكر وعمر في سنده مقال خفيف، كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف وهي الحجارة المحماة. هل أموات يردون علينا السلام عند زيارتهم؟ لم يرد ذلك. الله يسر لنا ولك الحج يا جنة الرحمن. حكم السهر بعد العشاء للحاجة؟ لا بأس. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد العشاء وقال لهم ما من نفس منفوسة يأتي على يمات عمن على ظهر الأرض، يريد بذلك انخرام قرنه. حكم صلاة جماعة ثانية، هناك صلاة جنازة في نفس المسجد، لولا أن تصلي الجنازة بعد ذلك تصلي الجماعة الثانية حتى تغنم الفضيلتين. وفيك يا علي أبو مهيئة. قبل صلاة الفجر في المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام يجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. حكم الموضوع على شرح كيفية صلاة الجنازة قبل كل صلاة، هذا إملال للناس، إملال للناس وأيضا استهجان استخفاف بعقول بعضهم، خاصة إذا كان الموجودون من عمار المساجد. هل يستحب صلاة ركعتين خلف المقام بعد طواف الإفاضة؟ نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حكم شراء ربع عجل وتوزيعه، إذا كنت تعتقد عقيقة عن أضحية عن واحد أضحية عن واحد فلا بأس. حكم الجنازة بعد العصر لا بأس بها. ما اقرا التشهد الا اشهد ان محمدا عبده ورسوله. حكم لا حكم رش البرفان في الصيام لا يفطر. حكم الاخذ من شعر قبل ان يحرم بالحج في العشر من ذي الحجه هو الاخذ من الشعر متعلق بالاضحيه، هل انت ستضحي ام لا؟ اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اطفاله شيئا. هل النصارى كفار؟ اجبنا على ان النصارى كفار منذ زمن، بما حصل انهم كفار لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمنافقين حتى تاتيهم البينه. هل النصارى يا هلا سميهم النصارى يا هلا، ما اسمهم المسيحيون؟ هل النصارى ياخذوا من الاضاحي؟ لك ان تعطيهم لا مانع، لك في كل ذات قبل رتبه الاجر. بعض الصوفية عندهم معتقدات الشرك، هناك بعض العلماء أجازوا الصلاة خلفهم مع أنهم يسجدون لوليهم. إذا ارتكبوا مكفرا لا تصلي خلفهم. هل عق عن طفل عمره 3 سنوات؟ نعم عق عنه، وقد عق ابن سيرين عن نفسي على الكبر. حكم التكبير الجماعة بعد الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث، قال من أيام التشريق. قال به بعض العلماء أما الأكثرون فمن يوم النحر حتى ثالث أيام التشريق. حكم التشطير لتهذيب الحواجب وأنا منتقبة، أجبنا أن هذا يجوز بضوابط، منها ألا تتبرجي به لرجال أجانب ولا تدلسي به على خاطب، وكذا ألا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، ولا يظن بك السوء وانت داعي الى الله. اجبنا على حديث لا تصوم السبت في اول الدرس مرتين، فرجع الى اوائل هذا الدرس. من نسي التشهد الاوسط فاسجد للسهو. في زمن التراتي ان كنت ستسدد في فتره السماح لك فلا باس. نعم يا سمي عادل، إن الله قال فإذا تطهرن فأتوهن. حكم التوزيع الأضحية على أقاربي فقط لكثرتهم. إذا كانوا فقراء يعني هو كلهم، إذا كانوا فقراء أعطيهم الأقارب أولى، إذا كانوا متوسطين فأهدي إليهم. ولو أيضا بارك الله فيك شراء لحم ربع عجل من الجزار كأضحية عن نفسي لا بأس، لأن الربع أكبر من السبع. حكم قص شعر الفتاة في الأشهر الحرم، لا تقص شعرها إذا كانت تريد التضحية، أما إذا لم تكن تريد التضحية فلا بأس في قصها لشعرها. حكم الجمع بين النية بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، البقرة لا بأس، أما شاء لا. عندي 3 أولاد ذكور ولم أعق عنهم لأي منها الكبير في ثاني ثانوي، إذا وسع الله عليك فأعق عنهم. الصلاة في العمل جماعة أو في المسجد أعظم أجر في المسجد بلا ريب. ماتت الأم وتركت بنتا بنتا واحدة فقط، أبوها حي كيف يقسم الميراث؟ تركت بنتا واحدة فلا نصف، أبوها حي إذا كان ما زال زوجا للميتة فله النصف، عفوا له الربع، والباقي الحق الفرائض بأهلها، فما باقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. حكم قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حج التمتع له سعي بعد طواف الإفاضة، له سعي طبعا سبع طواف الإفاضة وبعد ذلك لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وقد قام ذات ليلة من الليل فنظر إلى السماء وقرأ الله 10 آيات خاتمة الأمران ثم ذهب وتوضأ. صحة حديث طرول دقي أخرجه البخاري. من كانت له ساعة لم يضحي في الأقربان مصلنا لا يصح. ماتت هل يجوز مرة طلب الطلاق؟ هل من زوجها يضربها لأدفع الأسباب واجتمع له ويتهددهم بالضرب؟ لا بأس أن تطلب الطلاق منهم. هل يجوز المتمتع أن يقول وهو يولي العمرة لبيك اللهم عمرة تمتع به الحج؟ يجوز. حكم عقد الزواج من كان يسب الله والدين عند الغضب لفترات طويلة. الآن تاب الله عليه، لكن بمجرد ما يفعل ذلك تفارقه في الحال. ما حكم أكل لحم الحصان؟ لا بأس. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. العمل في أن الدولة أعلنت أن يوم عرفة ويوم الأحد وهو يوم العيد في بلد المنسك، اتبع بلد المنسك. هل يأثم من ينام بعد الفجر؟ لا يأثم، لكن يفوت خير كثير. كيف يرد على من يستدل بقوله فإنما تولوا فثم وجه الله على وجود الله في كل مكان؟ قل نستدل أن نرد المتشابه مثل هذا إلى المحكم، محكم الرحمن على العرش استوى، المحكم الذي يصعد الكلم الطيب، المحكم أننا نقرأ أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أين الله في السماء؟ ولا تقع فإنها مؤمنة، يغير ذلك من النصوص. فالمشكل يرد إلى المتشابه، يرد إلى المحكم. طلق زوجته ثلاثا في أوقات متفرقة، في الأخيرة كانت حائضا. الطلاق واقع ولا تحل المرأة له. توفيت عمتي ولا أولاد، أخ ذكور وأخوات شقيقات. الأخوات الشقيقات سيأخذن ثلثين. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما تركه، ويرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والباقي للأقارب العصبات الذكور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. هل قطرة العين تفطر؟ لا تفطر. هل يجوز أن أتصدق من القرآن والصيام عن والدي؟ لم يرد هذا، بارك الله فيك. حديث إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى لا أعلم له سندا ثابتا. حكم صلاة الجنازة ولبس الأحذية؟ لا بأس، إن صلاة المعتادة تجوز بالأحذية فالجنازة الباب أولى. بارك الله فيك يا حماد الدين. الدعاء، هل قطرة العين تفطر؟ لا تفطر. هل يجب الغسل على من غسل ميتا؟ لا يجب، لا يجب الغسل على من غسل ميتا بعد تغسيل الميت. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فلا تيبأ فلا يصح. من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله لم تطلع الشمس وصلى ركعتين وكتبت له حج عمرة تمة ضعيف جدا، هل يجب علينا أن نقضي الصلوات النوافل التي تركناها، الصلوات التي فرائض التي تركناها قبل البلوغ، قبل الهداية؟ نعم، عليك أن تقضي الصلوات التي تركتها بعد بلوغك، عليك ذلك. في يوم من رمضان استخدمت البخاخة لأني كنت لا أستطيع التنفس وأكملت الصيام، أمرك إلى الله. إذا نقصت الأضحية في السن جازت أم لا؟ الأمر موكول لي إلى الله. ما حكم زيادة شعر رأس؟ كيف زيادة شعر رأس؟ إطالة الشعر لا بأس، أما القزع الذي يفعله الفساق هذه الأيام يعلق الجوانب ولا القبعة، أنا مخالف لحديث الرسول عليه السلام، أعلقه كله واتركه كله. ثم أيضا إنه اتباع لسان الهلكة من الكفرة. الزوج الذي امتنع فقط يا أمة الرحمن، وذلك لأن النبي ضحى عن من لم يضحي من أمته، وما أمر أمته وما نهى أمته عن أخذ شيء من الشعر، أعني من لم يكن مضحيا. هذه تكبير جماعي بعد الصلوات، صحت أسأل ابن عمر ما من أيام أحب الله نقضي في رمضان من هذه العشر لا أعلم له سندا. زوج يذهب إلى المقامات الحسن والحسين والسيدة نفيسة وغير ذلك، إذا كان يذهب يلتمس منهم كشف الضر أو جلب النفع فهو مشرك. والله يقول: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وما عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أن عدم إيجاد عمل في الحلال وجدته في الحرام، هل يجوز العمل من أجل الدراسة؟ لا يجوز، بارك الله فيك. لو حددت نية الصيام بقبائل الأيام التي أفطرت آخر رمضان، هل لا يأخذ ثواب العشرة من شوال؟ هذه نيتك أنت ما صمت العشرة من شوال. حكم قولي: وإذا ذكر محمد حلت البركات. كنت أخذ بركات دنيوية أخروية بأن الناس لا يصلون على النبي فلا بأس بذلك، لكن إن كنت تأخذ بركات أخرى بينها حتى نفهم عنك. هل خروج المرأة واجب في جهاد الدفع ولا بقوها في بيتها أفضل؟ جهاد الدفع إن خرجت لا بأس، بل إن أم سليم خرجت إلى حنين ومع خنجر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: خنجر إذا اقترب مني مشرك بقرت بطنه. فقال يا أم سليم: إن الله قد كفى وأحسن. صحة حديث من قال: حسبي الله ونعم عليه توكلت، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، إلى آخره، ضعيف الإسناد. هل يجوز الاختلاط في المرحلة الابتدائية؟ قد يتجاوز في ذلك، لكن الفصل أفضل وأسلم الدين بلا ريب. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبح واحد؟ الأضحية والعقيقة في ذبح واحد كان بقرة. 200 سؤال وجواب في العقيدة صعب من بعض الشيء. مصلحة مقولة الله بحبة، كل هذا من كلام النصارى ليس من كلام المسلمين. حج متمتع أم مقرن؟ الذي تريدينه. قال لزوجتي: إذا خرجت فأنت تعرف خرج، وتذكر هذا الموقف أكثر من 3 مرات. إذا كان يقصد الطلاق فالجمهور يقولون بقوة طلاق، وإن كان يقصد التهديد فيكفر كفارة يمين. العقيقة سنة مستحبة، المقصود بسنة من كل شهر بسنة ثلاثة البيض، في الحديث ليس مقيدا، لكن بعض العلماء يحملها عليه. هل يجوز اعطاء زكاة لاختي تعيش معي في المنزل؟ لا ولا لا، سارجع عليك. هل يلزم المبيت في من الليالي 9 للحج؟ لا يلزم، هي سنة. هل يجوز تقديم صلاة الظهر ب15 دقيقة نظرا للعمل؟ لا لا يجوز، بل مكروه، أشد الكراهية أنك ستصلي آنذاك في وقت الزوال، وقد نهى النبي عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة. ما معنى كلمة في الارجاع يعني يردها إليه؟ تقدم لها خاطب وهي مطلقة وهو مطلق ومعه أولاد، وعلمت أنه يشاهد أفلام إباحية وأنا منتقد، وقال لي: لا أشاهد إلا بعد الزواج. لا أشاهد لا تتزوجي هذا الفاسق. كنت أتقي بسبب الحمل لكن أكملت الصيام، لا بأس. بالنسبة للمسافر كيف يجمع الصلاة يجمع قبل ما المسافر يجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء؟ هل يجوز أن يدفع أبو زوجي عني وعنه وعن أولاد زكاة الفطر؟ يجوز رمي الجمرات للمتعجل وقت أذان الظهر لا بأس بذلك. هل تجوز صلاة تحية المسجد قبل المغرب؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، غير أين أخذت فلا جناح عليك. هل يجوز صيام الجمعة إلا أتباع في السبت ثم صوم الأحد؟ صوم الجمعة والسبت. أظن أربعة أولاد سيذبحون بقرة، من يمسك عن الشعر الأب والأربعة أولاد لن تجزى عنهم بقرة. أبو أربع أولاد تجزى عنهم بقرة كل واحد صبع، كل منصف إذا كان كل واحد صبع اللي هو لأهل بيته، ما كانوا بيته واحد فالأب فقط. إذا دخل العشر وراء أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. النوم أثناء العمل، لا يجوز لك أن تنام أثناء العمل إلا إذا كان العمل ليس بعمل حراسة وكنت قد انتهيت من عملك المعهود إليك به. ما حكم حديث الغلام مرتهم بعقيقته؟ حديث سنده يحسن. أن ما الاتجاه الصحيح للقبور؟ شخص عن القبور أي اتجاه، لكن الميت يكون نائم على شقه الأيمن ووجهه وصدره للقبلة. أبو الأربعة عفوا، البنوك كلها سواء. أبو يضع مالي في بنك إسلامي، البنوك كلها سواء. قلت لك هل يجوز صيام الجمعة ولا أتباعها بالسبت؟ ما يجوز أن تصوم الجمعة وأن تتبعها بالسبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل التوبة مقبولة؟ نعم مفتوح، أن للتوبة بابا مفتوح لا يغلق حتى يطلع الشمس من مغربها. استلف مني شخص 3000 ريال وكان سعر ريال لأيما 3 جنيه ولا 4 جنيه ونصف، يريد أن يجيهم لأخذين. أخذ ريالات يسلمها ريالات، أخذ جنيهات يسلمها جنيهات. خذ الأمر الذي فيه تستفتيان. ترك طواف الوداع، ترك طواف الوداع ثم رجع لمكة بعد فترة وطاف الوداع، كان ذهب إلى غرض وراجع ولا ترك ورجع إلى بناته؟ وضح. حكم قتل القطط والكلاب المؤذية لا بأس إذا لم يستطع دفعها إلا بمثل هذا. عند هزل بقرة عمره سنة هل يجوز أن نضحي به؟ لا، لأنه لم يكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنضحوا إلا مسنة، والسنة المسنة هي السنين من كل شيء، السنين كما البقر ما بلغ سنتين فصاعدا، السنين والإبل 5 سنوات فصاعدا، السنين من الغنم 6 أشهر فصاعدا، السنين من المال 1 سنة فصاعدا. متابع مع دكتورة أسنان بعد صلاة الظهر إلى العشاء، هل يجوز جمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء بعد أن انتهى من المتابعة المذكورة للدكتور؟ رتب أمورك، يجمع الظهر مع العصر وبعدين يجمع المغرب مع العشاء، أما جمع الأربعة مع بعض لا يصح. هل صحيح أكل الذبيعة تلك الصلاة حلال؟ نعم حلال إذا ذكر اسم الله عليها. التشهد الأوسط كاملا أم نصف التشهد؟ نصف التشهد فقط. إذا صلى رجل جمع الأولى ومسبوق وجاء رجل عند الصلاة وصلى معه، هل يجوز الإمساك؟ لا مانع منه. ما معنى متهم بعقيقته؟ محبوس عن خير كان سيأتي له بسبب عدم العقيقة، ما الخير؟ لم يوضح. حج ليقول للناس حج ثم جدد النية خالصة لله قبل الحج، الحمد لله أنه جدد النية خالصة لله. صحة حديث أجعل لك الصلاة كلها حديث ضعيف الإسناد. لو سفرنا يوم الترويه قبل يوم الترويه وكان الحج متمتعا هل بعد الطواف والسعي نحل ونحرم نحن في مين لك ذلك ولا مانع منه؟ هل يجوز ان يدفع ابو زوجي عني وعن اولادي وعنه زكاة الفطر؟ ما منع من ذلك؟ هل تحاسب الأمة على أعطاء نصيب من إسأل ابن دون إخوانه وحرمال بقية من الأبناء؟ إذا كانت هناك ضرورة دفعتها إلى ذلك ينظر في الضرورة، لأنها ستكون هبة مسببة والهبة المسببة جائزة ولا يلزم فيها العدل. كيفية سجود السهو كأي سجدة من السجدات أليس له ذكر مخصوص؟ صم من الحرم يؤفطر في سنده مقال يسيرا. والذي عمل عملية تحويل المصارف تجوز له الصلاة في المسجد سيلوث المسجد. الله يعافينا وإياكم. يحرم قص الأظافر والشعر إذا كنتم ضحين أن يستحب عدم القص؟ يكره قص الأظافر والشعر، يكره. لا بأس بذبح البقرة للإشار في الأضحية، حبك الله يا هيمة. إبراهيم أحسن من هيمة. الهبة المسببة التي لا سبب، كان تقول مات رجل مريض، أعفى الرجل له ابن مريض، يعطيه مال، لا يلزم حينئذ العدل في الهبة. هل رجل نام العقيقة لنفسه بعد 40 سنة؟ نعم، وقد عقد مسيرين عن نفسي على الكبر. جمعت نيتي بين عقيقة عني ونية شفاء أيضا، هل أجزأتنا العقيقة؟ إن شاء الله بإذن الله. أما الأطفال مات لا بأس بها. الله يردنا وإياك إليه ردا جميلا. جمعت نيتي بين، أنا أنظف البيت بخل الشراب، ما في مشكلة إن احتاج الأمر إلى ذلك. الله يعافيك محمد صباحي، ما سؤالك؟ أبي يضع ماله، تكلم أجبنا على هذا السؤال من زمن، حكم شراء ورق لا نصيب لا يجوز، نوع من أنواع الميسر. هل وردت بعض الأذكار بعد الإقامة للصلاة دعاء؟ لو أن الابن هو المسؤول عن شؤون البيت في بيت أبيه، من يمسك عن الحلقة الذي سيفعل هو الأب، أو يوكل الذي سيدفع المال هو الأب، فهو الذي يمسك عن الشعر والأظفار. هل تسقط نافلة الظهر يوم الجمعة؟ ليس للظهر يوم الجمعة نافلة، إنما الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنفض، ثم الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه من الجمعة التي تليها. هل تزكى البقرة وزكى ابنها أم زكاة الأم تكفي؟ ورد حديث زكاة الجنين زكاة لأمه، لكن إن كان حيا سيذبح. فالإفاضة وسعى يوم 12 وكان متعجلا وترك الوداع، ثم رجع إلى مكة بعد فترة وطاف الوداع، عليه دم. لا ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوداع عند الانصراف، هل ينقص من أجل صلاة القيام إن صليت جالسا؟ عفوا،

كتب الدين المدرسية التي فيها آيات قرآنية وأحاديث هل يجوز رميها كباقي الكتب؟ أحرقها. هل يضاف ذهب الأبناء لأموال الأب عند حساب الزكاة؟ لا، هذه مال مستقل. عياذا مما يتفي منها يوم التشريق الثلاث، لأنها ما خيام لنا النبي منها أن يوم التشريق الثلاث واجب وترك عليه دم إلا للمضطر الذي لا يجد مكانا. من يمسك عن الله يبارك فيك يا أبا صلاح، لا يصلي الفجر إلا قليلا بسبب النوم، لكن من مبكرا إن قصرت تؤسل، لكن نخلت بالأسباب ولم تستطع لا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي صلاة أخرى. بعض الأيام أنام ولا أسمع المنبه لصلاة الفجر، قلت لك إذا كنت تسبب لنفسك في هذا أنك تنام متأخرا وتعبث كثيرا ولا تفكر في قيام الفجر، فحينئذ يلحقك إثم. المشكلة أنها معاملة بنكية لابد من توضيحها لفضيلتكم. ممكن اخسرها على الهاتف، على الهاتف ممكن الهاتف. حديث الله أكبر كبيرا ثلاثا وكلمات الله التائمة، هذا الذكر لا يثبت. أنت لا تدفع ربا يا محمد يا محمود. الزواج العرفي الذي كثر في هذه الأيام، إن كنت تقصد بالزواج العرفي المرأة تزوج نفسها لرجل، هذا زنا والعياذ بالله. أي امرأة نكحت غير إذن وليها فنكحها باطل، نكحها باطل. أما إن كنت تقصد أن وليها يزوجها لكنها لا تسجل هذا في المحكمة، فهذا زواج صحيح. لماذا الطول من الأماكن المقدسة، ولماذا لا نعظمها بمصر؟ يعني ماذا تريد من تعظيمها؟ تريد أن تعظم الأحزاب؟ لماذا الآن؟ هل يوجد دعاء معين عند إقامة الصلاة؟ حسن على الدعاء عموما حكم الشراء سيرى بالقسط بضمان البنك ربا. من يأتي عند ذبح الغنم وعند ذبح السبع في البقرة يأتيك العقية الأضحية، إن شاء الله نطالع السؤال يا أخي محمود، لكن يوم هل كذا الليلة الإرهاق إن شاء الله. مصافحة أخت الزوجة لا تجوز، لأن تحريمها مؤقت عليك، ولا تجوز لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تسافر بها. هل تزكي مرة واحدة قطعة أرض متروكة استثمار أم كل عام؟ إذا كانت التجارة فكل عام تزكى، ولكن تحدد أدنى السعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض. فإذا حددت السعر الذي أعلن بيعت به الأرض أربط عليه، يعني مثلا سعر مليون لكن ليس مشتري، 500,000 جاء المشتري، أربط الزكاة على 500,000، معك القروش ما معك تكون في الذمة. خاطب بنت عمه 4 سنوات أمها الآن تقول رضع منها رضع واحدة، والزواج بعد العيد. يعني رأي الجمهور أنك ترتعد، أنه لو رضع واحدة عند الجمهور تحرم، لكن إذا أخذت برأي آخر كرأي الحنابلة أو الشافعية فهي حلال لك، لكن أنصحك بالبعد. هذا إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء هذا. ودائما وابدا نذكر انفسنا واخواننا بالاكثار من ذكر الله والتكبير والتحميد والتهليل هذه الايام، فتلك ايامها ايام التسبيح والتحميد والتكبير والحمدلة ولا حول ولا قوة الا بالله والصلاة والسلام على رسول الله، اكثر من ذلك كله كما سلف. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من ايام العمل الصالح فان احب الى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. وفي رواية من ابن عبان فأكثر فيها من التهليل والتكبير، وكان ابن عمر وابو هريرة تتبنى الأسواق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، فأكثر من ذكر الله في الطرقات اذكر الله، في البيوت اذكر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من غير تقيد بشيء في هذه الأيام أن أيام التشريق في الأشهر الآخر ويدور الصلوات المكتوبات. أيها الأخوة والأخوات دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمون بالله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقد قال تعالى وهو يتولى الصالحين. أيها الأخوة والأخوات حافظوا على دينكم وعلى صلاتكم في أوقاتها وتحللوا من المظالم فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما وأبدا نحافظ على إخوتنا الإيمانية ولا تجرفنا السياسات عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تعبثن بنا السياسات وتقطع الأخوة الإيمانية ولا تعبثن بنا الحزبيات وتقطع الأخوة الإيمانية ولا تلعب بنا المذهبيات ولا جماعات وتقطع الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية شأنها عظيم، من قطعها قطع أيضا ومن وصلها وصل. فقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ذكروا عدة وجوه منها وصل الأخوة الإيمانية. الحمد لله والشكر له على الدوام، فنعمه لا تحصى وله لا تنتهي، ونحن جميعا نتقلب في نعم الله لا لنهار. والحمد لله فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله وسؤال وسيلة الفضيلة له صلوات الله وسلامه عليه. هذا وبعد شكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وفقنا الله إياهم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.